الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صلاة الجمعة: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بصلاة الجمعة، وقد ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر هذه المستحبات. قال: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. هذه أربع مستحبات بين يدي هذه الصلاة العظيمة: تهيئا وتبكيرا، تهيئا بالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب، وتبكيرا بالمجيء إليها في وقت مبكر. كلما كان التبكير إليها أكثر كان الثواب أعظم، كما سيأتي بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالاغتسال ومس الطيب ولبس أحسن الثياب، جاء في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب أهله، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وثبت في سنن ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره ولبس أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين، غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى. وبمعنى حديث سلمان الفارسي المتقدم، ففي هذا الحديث أن من السنة أن يغتسل، بل جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، غسل الجمعة واجب على كل مسلم أو كل محتلم. فهذا الحديث على الصحيح في معناه، فيما ذكر أهل العلم، أن المراد بالواجب المتأكد، لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. فهذا يدل على أن قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد، ويأتي الوجوب ويراد به التأكد أو التأكيد على الأمر. فالحاصل أن المسلم يستحب له مثل ما قال الشيخ أن يغتسل، ويستحب له أن يتطيب، أن يمس طيبا رائحة طيبة يدخل بها المسجد في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. قال ويبكر إليها، قال ويبكر إليها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وقوله يستمعون الذكر هذا فيه أن الخطيب الذي يخطب الجمعة كما أنه يستمع إليه في خطبته أناس يراهم أمامه، فإنه في الوقت نفسه ثمة ملائكة يستمعون، ثمة ملائكة يستمعون، يجلسون يستمعون الذكر، أي يستمعون خطبة الخطيب، هذا المراد بالذكر، يستمعون الذكر. ولهذا الخطيب الذي يخطب الجمعة أمامه خلق يراهم يخاطبهم بخطبته، وخلق لا يراهم من ملائكة الله يجلسون ويستمعون الذكر، أي يستمعون الخطبة التي تلقى. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. قال: وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت. أنصت هذا أمر معروف أو نهي عن منكر، ومع ذلك من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى، فقد لغوت. وهذا يؤثر على الجمعة. ولهذا إذا قدر أن حوله شخصا أو طفلا أخذ يلهو أو احتاج الأمر إلى أن ينبهه، قال أهل العلم ينبهه بالإشارة، لا يتكلم، لا يقول أنصت، لا يقول له لا تتكلم، وإنما يشير وهو منتبه للخطيب، يستمع للخطيب ويشير له بيده أن أنصت أو أن اسكت أو نحو ذلك، لكن لا يتكلم. لو قال أنصت فقد لغى. ومثل ذلك أيضا مس الحصى، مثل ذلك مس الحصى، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. فهذا أيضا أمر آخر، لا يخاطب أحدا، لا يخاطب أحدا كما يفيد الحديث الأول، ولا يعبث بيده، وإنما يجلس جلسة يحترم فيها الموطن والمكان والذكر الذي يلقى، ويحسن الاستماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يكون هكذا حاله، يستمع ويلقي السمع ويكون حاضرا بقلبه مستفيدا منتفعا. فلا يزال إذا كانت هذه حاله كل يوم جمعة يستمع إلى الذكر، فبهذا حياة قلبه وصلاح نفسه، ولا يزال يدخل عليه من الخير والفوائد والعلم المنافع في كل جمعة ما يتجدد به إيمانه وتحصن به صلته بربه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أعواد المنبر ليدعن أقوام ودعهم الجمعات أو ليختمن الله ويطبعن على قلوبهم. فهذا يفيد أن الذي يحضر يحيى قلبه، الذي يحضر يحيى قلبه بالذكر، ولا يزال كل جمعة يتجدد له حياة القلب في حضوره هذه الخطبة، وكلما بكر كان ذلك أعظم في الأثر، كان ذلك أعظم في الأثر. الحاصل أنه لا يتكلم ولا حتى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يتكلم، لا يقول أنصت ولا يعبث بيده. قال من مس الحصى فقد لغى، مس الحصى فقد لغى. الآن المساجد ما فيها حصى، لكن في شيء آخر كثير من الناس يعبثون به وقت الخطبة، قارورة الصحة، قارورة موية الصحة. إذا كانت موضوع أمام المصلين تجد بعض الخطيب يخطب وهذا يرفع الخطبة القارورة فوق وينزلها تحت ويديرها ويحركها وينشغل بها، وهذا موجود. أو بالجوال، أو بالجوال، لكن الأكثر هذه القوارير الصحة تجد كثير ينشغل بها، تكون أمامه ويحركها. هذا من عبث بقوارير الصحة والإمام يخطب فقد لغى، مثل مس الحصى، لأن ليس المقصود ذات الحصى. حتى الآن سجاد المسجد، سجاد المسجد إذا أخذ يحرك أصبعه على خطوط السجاد ويمشي مع الخطوط ويعبث، هذا لغى. ولهذا ينتبه الإنسان، المقصود من قال أنصت ليس لفظ نفسه فقط، لو قال أي كلمة أخرى لغى، لكن أنصت هذا مثال. والحصى ليس المقصود الحصى نفسه، وإنما هذا مثال، مثال في تجنب العبث. فلا يعبث ولا يتكلم، لا يتكلم بلسانه ولا حتى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يحرك يده بعبث، لا بملابسه ولا بقارورة ماء أمامه ولا بسجاد المسجد ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. وهذا فيه أن تحية المسجد التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا رجل دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل، لأن جلس الرجل، الرجل جلس لم يصلي تحية المسجد، ولاحظه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فخاطبه، قال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل، قم فصل. وهذا يدل على تأكد تحية المسجد، ومن دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. قال: باب صلاة العيدين. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل من العيدين مرتبط بطاعة عظيمة. العيد الأول مرتبط بطاعة الصيام، ولهذا يسمى الفطر، والمقصود بالفطر أي الفطر من صيام رمضان، المقصود بالفطر أي الفطر من صيام رمضان. فهو العيد الفطر مرتبط بطاعة الصيام، مرتبط بطاعة الصيام، وعيد الأضحى مرتبط بطاعة العشر، مرتبط بطاعة العشر المباركة من أول ذي الحجة. ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، واجتمع في العشر أمهات العبادات، أمهات العبادات، إضافة إلى فضل العشر، وأن أفضل أيام العمل الصالح، وأن أفضل أيام العمل الصالح. ومن الأعمال العظيمة في العشر في يوم العيد ذبح الأضاحي، ولهذا لحصول هذه الأضحية في ذلك اليوم سمي عيد الأضحى، سمي عيد الأضحى لأنه على إثر صلاة العيد تذبح الأضاحي، على إثر صلاة العيد، بعد صلاة العيد تذبح الأضاحي، فصلي لربك وانحر، تذبح بعد الصلاة. فإذا العيدان مرتبطين بطاعتين عظيمتين، مرتبطين بطاعتين عظيمتين. عيد الفطر مرتبط بالفطر من رمضان والعبادات التي تيسرت وتهيأت للعبد في رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بالعشر الأول، ويدخل في ضمن ذلك حج بيت الله الحرام لمن تيسر له الحج، لمن تيسر له الحج، ومن لم يتيسر له الحج تيسر له في بلده طاعات عظيمة، حتى إنه من الطاعات التي تيسرت له في حجه مشاركة الحاج في بعض الأعمال. فالحجاج في مكة يذبحون الهدايا، والمسلمون في البلدان يذبحون الضحايا، ومن أراد أن يضحي ودخلت العشر يشرع له ألا يمس، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، هذا مشاركة للحجاج في بعض الأعمال التي يقومون بها، بعض الأعمال التي يقومون بها. فالحاصل أنهما عيدان عظيمان، وهما عيدا شكر لله وتعظيم له وتكبير له سبحانه وتعالى بإتمام الطاعة وإكمال العبادة. قال رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض. والحديث في الصحيحين حديث أم عطية، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة أو التي أوشكت البلوغ. والحيض جمع حائض، يعني من عليها الحيض، من عليها الحيض. وذوات الخدور الأبكار التي لم يتزوجن بعد، ويضرب بهن المثل في شدة الحياء. ولهذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي هذه ذوات الخدور الأبكار التي أقبلنا على الزواج ولم يتزوجنا بعد. قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قول يشهدنا الخير يدل على أن صلاة العيد فيها خير عظيم جدا، فيها خير عظيم ما يفوت. حتى المرأة الحائض تأتي وهي حائض على غير طهارة، تأتي وتشهد الخير، لكن تعتزل المصلى، تعتزل المصلى حتى يصيبها من هذا وتنال نصيبا من هذا الخير. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ودعوة المسلمين. دعوة المسلمين يتناول البيان والعلم الذي يبين ويوعظ به الناس ويذكرون به، ويتناول الدعاء، الدعاء الذي يدعى به لعموم المسلمين في الخطبة ويؤمنون ويؤمن المصلون عليه. قال ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. للحديث تتمة في الصحيح، تقول أم عطية رضي الله عنها لما ذكر عليه الصلاة والسلام إخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى المصلى، قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب. الجلباب هو مثل ما يسمى الآن العباءة التي تلبسها المرأة فوق ملابسها، ويقصد بالجلباب ستر المرأة وستر ملابسها التي تلبسها. فالجلباب لا يكون من ثياب الزينة، لا يكون من ثياب الزين، لا يكون شيئا لافتا. فقالت إحدانا لا يكون لها جلباب. انتبه الآن، يعني بعض النساء في ذاك الزمان، بعض النساء في ذاك الزمان ما عندها جلباب، ما عندها جلباب في المدينة، ما عندها جلباب، وإن اضطرت أن تخرج تستعير من جارتها أو من قريبتها جلبابا ثم تخرج به وترجع إلى بيته، ما عندها جلباب. ولهذا تذكر عن واقع، قالت إحدانا لا جلباب، لا يكون لها جلباب، قالت لتلبسها أختها من جلبابها، يعني إذا كان أختها عندها أو جارتها عندها جلباب تعيرها جلبابا تلبسه للعيد وترجع. لاحظ الآن ما عندها جلباب، ما قال تخرج ولا حرج ما دام ما عندها جلباب واليوم عيد، قال تلبسها أختها من جلباب، تبحث عن جلباب. وهذا فيه أن المرأة الأصل لا تخرج إلا بماذا؟ إلا بجلباب. هذا فيه أن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بالجلباب، والجلباب لا يكون من ثياب الزينة، لا يكون من ثياب الزينة. نعم. قال رحمه الله ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قيد رمح أي قدر رمح، مقدار رمح، وهو وقت صلاة الإشراق، وقت صلاة الإشراق، لأن ما قبله وقت نهي، مر معنا هذا، ما قبله وقت نهي، لأن النهي يكون عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح أي مقدار رمح. الرمح المقصود بتقدير الناظر، لما تنظر إلى الشمس وقد ارتفعت عن الأرض، ارتفعت عن الأرض، تنظر المسافة في تقدير النظر مقدار رمح، مقدار رمح يعني مقدار رمح فيما ذكر يزيد عن المتر بقليل، يزيد عن المتر بقليل، فتنظر فيما تقدر بنظرك ارتفاعها قيد رمح. وأهل العلم قدروا ذلك في حدود بالساعة، حدود 12 دقيقة إلى ربع ساعة، 12 دقيقة إلى ربع ساعة تكون الشمس ارتفعت هذا القدر وزال النهي، وزال النهي، فحينئذ تصلى، فحينئذ تصلى صلاة العيد. فلا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، قبل طلوع الشمس هذا وقت نهي، وعند طلوعها أيضا نهي، إلى أن ترتفع، إذا ارتفعت قيد رمح زال النهي، زال النهي. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلى الزوال. روى البخاري في كتابه الصحيح معلقا مجزوما به عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال إن كنا فرغنا في هذه الساعة، أي صلوا العيد، فرغنا في هذه الساعة أي صلينا العيد، انتهينا من صلاة العيد، قال إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح وذلك حين التسبيح. التسبيح المراد به سبحة الضحى التي هي سنة الضحى، سبحة الضحى سنة الضحى. سنة الضحى عرفنا في معتاد الناس كل يوم متى يصلونها، متى تبدأ؟ تبدأ من هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني حدود ربع ساعة من الإشراق. فقال وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح. وصله الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه بسند حسن، ورواه الطبراني في المعجم ولفظه عنده وذلك حين تسبيح الضحى، لفظ عند الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى. تسبيح الضحى يعني صلاة الضحى، حين صلاة الضحى يعني حين جواز صلاة الضحى، لأن قبل ذلك ما يجوز أن تصلى، وقت نهي، قبل طلوع الشمس وقت نهي، وبعد طلوعها وقت نهي، إلى أن ترتفع قيد رمح صحت صلاة الضحى حينئذ. وهذا معنى قوله وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح. إذن يبدأ تبدأ وقت ووقت صلاة العيد ببدء وقت صلاة الضحى، وأول وقت صلاة الضحى هو هذا، أول وقت صلاة الضحى هو هذا، أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم. قال رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء. قبل هذا الشيخ رحمه الله قرر في كتابه المختارات الجلية أن صلاة العيدين فرض عين، أن صلاة العيدين فرض عين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أن يحضرن ويعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحظ، لما حض عليها هذا الحظ. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا القول يعني أنها فرض عين أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والأقوال في المسألة ثلاثة، الأقوال في المسألة ثلاثة: هذا القول أنها فرض عين، والقول الثاني أنها فرض كفاية، والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء. قال والسنة فعلها في الصحراء، يعني الأولى، الأولى أن تصلى في الصحراء. وهذا ثبت فيه أحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يصلي العيد في المصلى، وصلاتها في المساجد لا بأس به، لكن الأولى، الأولى أن تكون في المصلى. نعم. قال رحمه الله وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. قال رحمه الله وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. تعجيل الأضحى أي تعجيل صلاة الأضحى، بمعنى أن يبادر بها في أول الوقت، مجرد ما أن تصح صلاة الضحى يبادر إلى لأداء صلاة عيد الأضحى، يبادر إلى صلاة عيد الأضحى. وتأخير الفطر، وتأخير الفطر يعني تأخير صلاة عيد الفطر، هذا المقصود، تأخير الفطر أي تأخير صلاة عيد الفطر. أما تعجيل الأضحى فمن أجل أن يبادر الناس إلى الأضحية وذبح الضحايا بعد الصلاة، لأن من ذبح أضحيته قبل الصلاة فإنها شاة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام، وليست أضحية، فإنها شاة لحم فلا تذبح إلا بعد الصلاة، والنفوس متشوفة لهذه القربة العظيمة، فصلي لربك وانحر. ولهذا يشرع أن تقدم صلاة عيد الأضحى في أول وقت من أجل أن يبادر بعدها مباشرة ويتسع وقت الأضحية. أما تعجيل الفطر أما تأخير الفطر فمن أجل أن يتسع الوقت في الفطر لإخراج الزكاة. زكاة الفطر أولى وقت لإخراجها قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة شيئا ما اتسع الوقت. وسيأتي معنا أنه يستحب أيضا للمرء أن يأخذ قبل أن يغدو إلى المصلى يأخذ رطبات، يأكل رطبات ويخرج زكاته ويذهب إلى المصلى، فيكون عنده سعة في الوقت. قال وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. ولم يأتي في هذا يعني شيء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الباب حديثان ضعيفان واهيان لا تقوم بهما حجة، لكن العلماء ذكروا في الحكم هذا التعليل، من أجل أن يبادر للأضحية في وقت مبكر، ومن أجل أن يتسع وقت لزكاة الفطر بتأخير صلاة الفطر. نعم. قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. قال والفطر في الفطر، والفطر أي الإفطار، في الفطر أي في يوم عيد الفطر، خاصة قبل الصلاة بتمرات، يفطر قبل أن يغدو إلى المصلى بتمرات يأكلهن وترا، إما ثلاث أو خمس أو سبع، يأكلهن وترا، يعني لا يأكل ثنتين أو أربع أو ست، وإنما يأكل إما ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. وهذا ثبت فيه حديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، وفي بعض الروايات في الصحيح يأكلهن وترا، وترا ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. قال وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، هذا ورد في بعض الآثار، منها عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد، رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم. قال رحمه الله: ويذهب من طريق ويرجع من آخر. قال ويذهب من طريق يرجع من آخر، هذا من السنة، إذا ذهب للمصلى يذهب من طريق ولا يرجع من الطريق نفسه، وإنما يغير يرجع من طريق آخر. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، معنى خالف الطريق يعني في الذهاب يذهب من طريق والرجوع يرجع من طريق آخر. نعم. قال رحمه الله فيصلي بهم ركعتين. قال فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ركعتين. في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني ليس قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها أيضا صلاة، لا يتنفل الإنسان قبلها ولا يتنفل بعدها. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، هاتان تحية المسجد. نعم. قال رحمه الله بلا أذان ولا إقامة. قال بلا أذان ولا إقامة، لا يؤذن لصلاة العيد، وإذا أرادوا البدء والشروع في الصلاة لا يقام، لا تقام الصلاة، وليس في الصلوات كلها أذان وإقامة إلا الصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات كلها ليس فيها أذان ولا إقامة إلا الصلاة المكتوبة، وليس أيضا فيه نداء لها إلا صلاة الكسوف. صلاة الكسوف عرفنا أنه شيء حدث مفاجئ وكثير من الناس ربما ما شعر به، فينادى الصلاة جامعة، ينادى الناس ليجتمعوا من أجل الصلاة، الصلاة جامعة. لكن العيد معروف ما ينادى له لأنه معروف في هذا الوقت تصلى العيد. والاستسقاء الإمام يواعد الناس في يوم معين في ساعة معينة يعرفها الناس، فلا ينادى في الاستسقاء ولا ينادى في الكسوف، لكن ولا ينادى في العيد، وإنما ينادى في الكسوف، يقال الصلاة جامعة. والصلوات كلها ليس فيها أذان ولا إقامة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني مرات عديدة، بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. نعم. قال رحمه الله يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. تكبيرة القيام المقصود بها تكبيرة الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية، فهذه لا تعد من الخمس، وإنما يكبر خمسا غير تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال لا يقولها وهو قائم، وهذا يخطي في كثير من المصلين، لا يقولها وهو قائم ولا يقولها وهو ساجد لم يرفع بعد، وإنما يقولها متى؟ في الانتقال بين الركنين، يأتي بها ركن السجود وركن القيام في الانتقال، ثم وهو قائم يكبر خمس، ثم وهو قائم يكبر خمس. هذه التكبيرات تسمى التكبيرات الزوائد، هذه التكبيرات تسمى التكبيرات الزوائد، وهي سنة من السنن التي تكون في صلاة العيد بإجماع أهل العلم. ولهذا لو قدر أن إماما نسيها كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة فاتت سنة، يكون فاتت سنة، نسي سنة ويكمل صلاته ويكون فاته سنة من سنن المتعلقة بصلاة العيد. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى، تكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، خمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية. قال رحمه الله تعالى: يرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة يعني تكبيرات الزوائد، كل ما كبر يرفع يديه، كل ما كبر يرفع يديه. هذا الرفع ومحل خلاف بين أهل العلم، هذا الرفع لليدين مع كل تكبيرة احتج الإمام أحمد رحمه الله له بحديث وائل، وفيه: ويرفع يديه في التكبير، ويرفع يديه في التكبير. قال أحمد رحمه الله: هذا يدخل فيه هذا كله، هذا يدخل فيه هذا كله. وقال ابن المنذر في الأوسط: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، يعني كما في حديث وائل ويرفع يديه في التكبير، كانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، كلها في موضع قيام، تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنائز كلها في موضع قيام، ثبت رفع اليدين فيها أو فيهما قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، في التكبير في موضع القيام. نعم. قال رحمه الله: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. تكبيرات الزواد هل يكبر ويسكت أو يقول شيء بين التكبيرات؟ لأنها سبع الآن، هل يكبر ويكون ساكتا بين كل التكبيرات أو ثمة شيء يشرع أن يقال بين التكبيرات؟ يقول الشيخ: يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يعني كل ما كبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر، وهكذا. وهذا ثبت فيه أثر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى، وأبي موسى رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناده صحيح، وأيضا صححه غيره من أهل العلم، أن الوليد بن عقبة، أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد، فقال الوليد: إن العيد قد حضر، فكيف أصنع؟ فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم كبر واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واركع واسجد، ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واحمد الله وأثني عليه واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو وكبر واحمد الله واثني عليه وأثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واركع واسجد. قال حذيفة وأبو موسى أصاب، قال حذيفة وأبو موسى أصاب. فهذا الحديث أخذ منها بعض أهل العلم مشروعية، لأن هذا من قول ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى يقولون أصاب، يعني أصاب السنة، أصاب أي أصاب السنة. فهذا يؤخذ من أنه يسرع أن يقول ماذا بين كل تكبيرتين: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، يحمد الله ويصلي ويسلم على رسوله، يقول الله أكبر، وسرا يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، يعني يجهر بقراءة بالفاتحة والسورة التي بعدها. فالقراءة في صلاة العيد جهرية، قراءة في صلاة العيدين جهرية. ثبت في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد مر معنا حديثه قريبا في كتاب أو باب الجمعة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. انتبهوا لهذه اللطيفة ما أجملها. الآن تسمعون في مساجد المسلمين في الدنيا غالبا في يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذه السنة حفظها النعمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، وحفظ سنن عظيمة جدا، وحفظ أحاديث، يعني الأحاديث التي يرويها تزيد عن 114 حديثا يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه السنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: اقتربت الساعة وقاف، أي وسورة قاف، يعني فالأولى اقتربت وفي الثانية سورة قاف. نعم. قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، خطبتين يعني يجلس بينهما مثل الجمعة، قال: كخطبتي الجمعة. يقول النووي رحمه الله تعالى: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، يعني أنها خطبتين لم يثبت فيها حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه القياس على الجمعة، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. ولهذا الشيخ قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني يجلس بينهما، يجلس بينهما. وقد ورد فيه بعض الأحاديث لكن أسانيدها ضعيفة، ورد في ذلك أحاديث لكن أسانيدها ضعيفة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: العمدة في ذلك القياس على الجمعة، العمدة في ذلك القياس على الجمعة، فالعيد عيد العام والجمعة عيد الأسبوع، فالعيد عيد العام والجمعة عيد الأسبوع. فقاس أهل العلم خطبة العيد فقالوا خطبتين مثل الجمعة، خطبتين مثل الجمعة. يقول الشيخ: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني مثلا خطبة عيد الأضحى يناسب أن يتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة مثلا بالأضحية، لأن الناس سيضحون بعد الصلاة، مثل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم لا أضحية له، نبه على ذلك. فالأحكام التي يحتاج الناس إليها وتناسب الوقت ينبه عليها الخطيب في الخطبة، مع بيان الأمور التي تهم الإنسان في دينه في كل وقت، مثل العناية بالعقيدة والتوحيد وإقامة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من المعاصي والذنوب وكبائر الإثم، والحث على الصلوات المكتوبة ومباني الإسلام العظيمة ونحو ذلك. نعم. والأقرب أن خطبة العيد تفتتح مثل الجمعة بالحمد، الأقرب أنها تفتتح مثل الجمعة بالحمد كسائر الخطب، وما روي من افتتاحها بالتكبير لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. قال: نعم. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال: ويستحب التكبير المطلق. التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات، هذا معنى المطلق. المطلق يعني في كل وقت غير مقيد بأدبار الصلوات. قال: يستحب التكبير المطلق ليلة العيد، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيبدأ هذا التكبير من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر يبدأ هذا التكبير المطلق، يكبر الإنسان إلى أن تبدأ صلاة العيد، يستمر هذا التكبير إلى أن تبدأ صلاة العيد ليلة العيد. قال: وفي كل عشر ذي الحجة. وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. ويذكر الله في أيام معلومات، ويدخل التكبير المطلق والذكر المطلق والإكثار منه في العشر في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والمقيد، المقصود بالمقيد أي بأدبار الصلوات، مقصود بالمقيد أي بأدبار الصلوات. قال: والمقيد عقب المكتوبات، يعني الصلوات الخمس المكتوبة، من صلاة فجر يوم عرفة، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا ثبت في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم. صفة هذا التكبير المطلق وكذلك المقيد أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكررها ما تيسر له، يكررها ما تيسر له، لثبوت هذا التكبير بهذه الصيغة عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهم، ويروى أيضا بألفاظ مقاربة لهذا. فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. و مما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا أنه ليس من السنة أن يفعل جماعة، سواء بقائد أو بدون قائد. بقائد يعني أن يقول واحد أمامهم أو بين أيديهم ثم يرددون على نفس الأداء الذي هو يكبر عليه، أو جماعة يكبرون بصوت واحد يبدأون وينتهون فيه سويا، فهذا ليس من السنة. كل يكبر على حاله وما تيسر له، هذا كل، وكل يكبر نشاطه. لأن لما تكون مسألة مربوطة بجماعة تجده ما يكبر إلا إذا كبرت الجماعة،